بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله نكرة قابل ال مؤثرة. هي علامتها الآن ولم يعرفها إنما ذكر العلامة. ماذا؟ لأنه الذي يقبل ال وتؤثر فيها التعريف. ال التي تؤثر فيها التعريف. أو واقع موقع ما قد ذكر. من نكرات ما لا يقبل ال إلا أنه يكون بمعنى ما يقبل كذلك معنى صاحب موقع ما يقبل ال. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. يعني غير النكرة المعرفة ثم كهم الضمير كهم ولي اسم الإشارة وهند العلم وابني يعني ما أضف إلى واحد والغلام معرف إلى ألف اللام والذي اسم الموصول. ليس لها حد. قال في التسهيل لا يوجد من حده فلا أسلم من الاعتقاد ولا يوجد حد لها. حدها عدها فقط. ما أحد عرفها. ها ما وضع يستعمل في شيء بعينه. فما الذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. الضمير يعني الإله يدل على غيبة والمتكلم المخاطب. ما الذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. ما دل على غيبة والحضور ينقسم إلى ضمير المخاطب وضمير الغيبة وضمير المتكلم. حضور تكلم ومخاطب يتكلم عن نفسه ويخاطب غيره وهو حاضر عنده. يقول أنت أو ضربت هذا حاضر لكن ضرب هذا غائب. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. في الاختيار فهم من هذا من قولي ولا يلي إلا اختيارا فهم منه أنه يقع بعد إلا في الضرورة ضرورة الشيء. ضمير المتصل ثم مثل وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب. نعم هذا في الجمود. ولفظ ما جراك لفظ ما نصب. ها نعم هناك ضمائر يشترك فيها الجر والنصب وهو ضمير النصب أو الجر المتصل كالكاف والهاء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى للرفع والنصب وجر نا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أي صلح لفظ نا للرفع نهو نلنا. إذن يكون نا في محل نصب إذا كان ما قبله أو يكون نا في محل رفع إذا كان ما قبله ساكنا. هذا هو الأصل. وما خالفه قد يكون نادرا. قال نحو نلنا ما نلنا هذا يعني أليوه تل العيد ها نلنا إيش هذا فعل وفعل إيش هو نلنا يعني حصلنا على شيء لا لا أي من أي أنواع الفعل أنا فعل ماضي مبني على السكون ها لا لا فعل ماضي مبني على السكون مثل قمنا وليست النون وليست النون لا أخي أنت النون المضارعة ليست النون للمضارعة لماذا معنى تدل على الجمع تدل على الجمع بضمير وليس من هذه لا تدل على المتكلم معه غيره كنقوم لا ليست مثل نقوم لأنها أصل ليست زائدة نال نال ينال نيلا قال وللنصب نحو فإننا نا تكون في محل نصب إذا كان ما قبلها مفتوحا مفتوح ضربنا أكرمنا علمنا قال وللجر نحو بنا البحر جر ونا ضمير مجرور قال ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء هذا من الزيادات على ما ذكره ابن مالك قال الياء فمثال الرفع اضربي ومثال النصب اكرمني ومثال الجر مر بي مثال الرفع سياتي ان هنا الياء في اضربي ياء المؤنث المخاطبه قال ومما يستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم قال وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد ما هو ما المعنى ها؟ للمتكلم المعظم أو معه غيره قمنا خرجنا ذهبنا المعنى واحد إما المتكلم أو المعظم نفسه أو معه غيره معنى واحد في الرفع والنصب والجر قالوا هي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكان الضمير متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأن في حالة الرفع للمخاطب يعني للمؤنثة المخاطبة كما مثل اضربي قومي ولا تكون لها في حال رفع إلا للمؤنثة المخاطبة أبدا ما تأتي لها في محل رفع إلا للمؤنث المخاطبة قالوا في حالتي النصب والجر للمتكلم أكرمني ومر بي وكذلك هم لأنه وإن كانت معنى واحد في الأحوال الثلاثة يعني هي هنا لكنها ضمير سيأتي أنها دل على الجمع هم قال فليست مثل نا لأن في حالة الرفع ضمير منفصل هم قائمون هم هنا ضمير منفصل ليست بمتصل ليس بمتصل على تعريف ماذا الضمير المتصل والضمير المنفصل الآن هم لماذا قلنا ضمير منفصل هم ابتدى به الكلام قالوا في حالة النصب والجر ضمير متصل. أكرمتهم ولهم، هنا الها ضمير متصل ليس ضمير منفصل، هذا التعريف السابق. إذن تبين بهذا فرقا أو فروقا بيننا وأنا، بيننا وأنا. من يذكر؟ ما هو؟ أنا ضمير منفصل وأنا ضمير متصل. تداوي الكلام أنا. لا ما هكذا. أنا تأتي في محل رفع. أنا دائما ضمير رافع. ضمائر الرفع. كما سيأتي. دائما هو من ضمير الرفع. هذا سيأتي. أنا هذا من ضمائر الرفع. لأن الضمائر تنقسم إلى ضمائر الرفع، ضمائر النصب، ضمائر الجر. وانا في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. ايضا انا للمتكلم وحده، وانا او معه غيره. اذا لا تلتمس هذه بهذه او هذا الضمير بهذا. قال رحمه الله تعالى: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. قال الشارح رحمه الله: الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة. الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة. هذا وإن لم يذكر في ما مضى من الدروس في الضمائر، لكن هذا هو الأصل. قال: وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب: الزيداني قاما. الألف في قاما للمثنى الغائب هكذا. وين غائب وهما موجودان الزيدان؟ ما سيجيب على هذا الإشكال. يقول للغائب ونحن نقول الزيدان قام. ها عندنا حاضران، كيف المعنى؟ لا هنا قام كيف للغائب والزيدان موجودا. تقدم تقدم، لأن مرجع الضمير إذا كان إلى متقدم فهو غائب. تقول زيد ضرب، إذن في ضرب ضمير. لو تقول مثلا محمدا أكرمته، هذا الهاجة غير غائب، هو موجود كونه يرجع إلى متقدم. قال: فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا، النون في قمنا. ومثال المخاطب: اعلما واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا جيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. قوله: لما غاب وغيرك قام واعلم، يعني مثل للغائب بقام ومثل للمخاطب بعلم. طيب منهم من استدرك على الناظم رحمه الله حتى لا يأتي هذا الإشكال الذي ذكره ابن عقيل، فقال: لو قال ابن مالك وألف والواو والنون لما غاب وخوطب كقام وعلم كما ترى. قال لأنه قال وغيره، لما غاب وغيره إذن غير الغائب ايش يشمل؟ المخاطب والمتكلم. تقدم أن الضمائر ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب. فقوله وغيره كأنه أراد المخاطب والمتكلم ولا يشمل المتكلم. فإذا قال بعضهم لو قال لما غاب وخوطب لكان أنص على المراد. هذا قول. لماذا لو قال غاب وخوطب؟ لأن الألف والواو والنون لا تكون لماذا؟ المتكلم. فلما قال غاب وغيره وأبهم غاب وغيره، إذن سيكون غير الغائب المتكلم والمخاطب، وليس هذا بجيد. عندك يا عبد الرحمن ما هي الفائدة التي ذكرناها الآن؟ نعم ماذا؟ لو قال غاب وقام لعلك كنت غائبا. من يعيد الفائدة؟ أنا ذل وغيره يعني أنا أشمل المخاطب والمتكلم. نعم. والألف والواو والنون لا تكون للمتكلم، فهو عمم. قالوا لو قال ابن مالك غاب وخوطب لكان أنص على المراد. منهم من تأول لابن مالك قال إنما قال غاب وغيره لأن هذا معلوم، معلوم عند العرب أن هذه الضمائر لا تكون للمتكلم، فلهذا استغنى عن التنبيه. وهو ملا منهم من قال لو بين كان أفضل، غاب وخوطب أي للغائب وللمخاطب هذه الضمائر. ومنهم من قال أصلا هذه الضمائر لا تكون لماذا؟ للمتكلم. كيف للمخاطب؟ كأنكم إلى الآن ما اتضحت لكم الصورة. ها من فهم هذا التحرير؟ يقول ابن مالك ألف من الواو والنون لما غاب وغيره يدخل في غيره المخاطب والمتكلم. نعم. وهذه ضمائر الألف والواو والنون لا تأتي للمتكلم. لا تأتي للمتكلم. كيف نعمل؟ ابن مالك يقول وغيره، إذا سيكون لغير الغائب المتكلم. هذا شيء مشهور معروف. يعني منهم من قال أطلق لأن المعلوم عند العرب أن هذه الألف والواو والنون هذه الضمائر لا تكون للمتكلم أصلا، فلم يحتاج إلى بيان. وبعضهم قال وأنه نبه حتى لا يحصل إشكال، لأنه انظر ماذا قال ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد. يدخل، لكن حتى لا يدخل كان الأحسن أن يكون لما غاب وخوطب. غاب وخوطب قال لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا بل تكون للغائب والمخاطب مخاطبي كما مثلنا. قال رحمه الله تعالى ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبض إذ تشكروا. عندكم تشكروا أو تشكروا؟ تشكروا سهل. يعني نغتبط إذ تشكر يعني يكون عندنا غبطة، أو إذا شكرت أيضا نغتبط بذلك ونفرح. قال ابن عقيل رحمه الله ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. وبارز والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. طيب قبلها ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، فما هو البارز وما هو المستتر؟ البارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ. وعلى هذا سنفهم ما سيأتي. إذن البارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليس له، بهذه العبارة سنفهم كلاما سيأتي ليس له صورة في اللفظ. ثم ينقسم المستتر إلى واجب، فالواجب ما لا يحل محله الظاهر، والجائز ما يحل محله الظاهر. مفهومة؟ الله قد نسيت. الواجب ما لا يحل محله الظاهر، لما تقول اجلس، اجلس الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وجوبا تقديره أنت اجلس. طيب إذن هو مستتر لا يحل محله الظاهر، هل يصلح أن تقول اجلس زيد؟ ها لا يصلح، لا يحل محله الظاهر. أما ما كان جائز الاستتار، زيد قام، هنا لا يحل محله الظاهر. زيد قام، في قام ضمير مستتر تقديره هو، هو مستتر هنا جوازا على المشهور. إذن مستتر جوازا، ما دام أنه مستتر جوازا إذن يحل محله الظاهر، فيصلح أن تقول زيد قام أبوه. مفهومة؟ إذن حل الظاهر محل، لأن الضمير المستتر كان هو الفاعل. طيب فلما جينا بهذا صار أبوة، صار هو الفاعل. قال وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة مواضع قد أوصلها بعضهم إلى عشرة. واقتصر السيوطي في فريدته منها على تسعة، وذكر تلك الأبيات: وستر مرفوع بأمر ختما، ودون يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فاحفظ تصبي. فاحفظ تصبي، إن هذه تسعة. قال ابن حمدون: لو قال فصبرا تصبي لكان أدل على المقصود. لماذا؟ المصدر النائب عن فعله ضربا زيدا. قال: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد. فأما افعل أنت، افعل أنت، فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل، وليس بفاعل إن افعل، لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل، يعني يصح تقول افعل ولا تحتاج إلى أن تقول أنت. لكن إذا أردت أن تؤكد الضمير منفصل، إذا أردت أن تؤكد الضمير المستتر فتؤكد الضمير منفصل. قال: فإن كان الأمر إذن الضمير الضمير هنا المستتر ليس له صورة في اللفظ، فكيف يقولون تقديره أنت، تقديره نحن، ها كيف ها أنا ما يقوله تقديره، وهم قد قالوا ليس له صورة، إذن قولهم تقديره أنت جعلوا له صورة، فكيف يجاب عن هذا؟ ها؟ هو للتقريب فقط، للتقريب، نعم أرادوا تقريب الضمير هذا المستتر فقدروا تقديره، وإلا ليس الضمير المستتر هو أنت هكذا يقول، إنما هذا للتقريب. قال فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. قال الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين. هذا في ماذا؟ في الأمثلة الخمسة، وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. قال هذا ما ذكره المصنف من الواضع التي يجب فيها استتار الضمير. إذن على ما تقدم ما يجب فيه استتار الضمير ما لا يحل محله الظاهر، بعضهم يزيد ما لا يحل محله ظاهر اسم الظاهر ولا ضمير منفصل، قل حتى ضمير المنفصل أيضا لا يحل محله ظاهر ولا ضمير منفصل، لأن المستتر جوازا يخلفه الظاهر وضمير منفصل أيضا، يخلفه الاسم الظاهر ويخلفه الضمير المنفصل. قال ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعنى نحو زيد قائم أي هو، هند تقوم أي هي. إذن بقي من وضع الاستتار وجوبا هنا وستر مرفوع بأمر الأمر الواحد حتم أي واجب، ودون يا مضارع، دون يا مضارع إذن دخل المضارع المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون المبدوء بالتاء، ودون يا مضارع واسميهما اسم فعل الأمر اسم فعل المضارع صح الفاعل وجوبا، واسم الفعل المضارع أف أين الفاعل؟ طيب مستتر وجوب تقديره أنا، واسميهما وفعل الاستثناء في ليس ولا يكون، ليس ولا يكون يعني المرفوع فيهما ستر وجوبا ولا يكون زيدا، هنا الاسم مستتر وجوبا اسم كان. والتعجب ما أحسن زيدا، زيدا مفعول به والفاعل في أحسن فمن مستتر وجوبا، وأفعل التفضيل كذلك قالوا مستتر وجوبا